هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟ أوقات النهي معلومة وهي خمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع إلى الرمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس الغروب، وعند نزولها الغروب حتى تغيب، هذه خمسة. لكن ذوات الأسباب لا حرج في صلاتها، إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح فالأفضل له يركع ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، طاف بالكعبة، فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة في هذا الليل أو نهار. وهكذا صلاة الكسوف إن كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة يصلي في أصح قوله العلماء، لأنها من ذوات الأسباب. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.